بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره وهو مشكل للأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر والظاهر جواز بيعها لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة. كان الكلام في هذه الملازمة وهو أنه إذا جاز الانتفاع بشيء منفعة محللة فهل يجوز بيعه أو لا؟ إذا جاز الانتفاع بمائع متنجس فهل يجوز بيعه أو لا؟ الشيخ قدس سره قال بأنه إذا كانت هناك منفعة محللة في المائع المتنجس يلازم ذلك جواز البيع، ثم بدأ بنقل كلمات الأصحاب التي يستفاد منها هذا المعنى، وهو وجود الملازمة بين وجود المنفعة وبين جواز البيع. ثم جئنا إلى عبارة المحقق الثاني المحقق الكركي فيما يرتبط بعبارة العلامة. الشيخ قدس سره من الإشكال الذي يورده العلامة أو يورده المحقق الثاني على العلامة يريد أن يبين أنه يفهم الملازمة. من إشكال المحقق الكركي على العلامة في هذا المورد عندما يقول وهو مشكلون، أبي وهو مشكلون، يريد أن يفهم منها أو يستشهد الشيخ المصنف يستشهد على وجود هذه الملازمة، وإلا لا معنى لقول المحقق الكركي للعلامة وهو مشكل. واضح المطلب؟ يعني هذه العبارة التي نقلها المصنف الشيخ الأعظم قدس سره من المحقق الثاني لماذا نقلها؟ هذه العبارة إنما جاء بها للاستشهاد على ما ذكره من الملازمة. فكيف يريد أن يستشهد بهذا الكلام على الملازمة من كلمة وهو مشكل؟ من كلمة وهو مشكل، باعتبار أن العلامة حكم ماذا؟ بأنه إنما يجوز بيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. المحقق الكرشيف بعد ذكر هذا الحكم من العلامة يقول ماذا؟ وهو مشكلون. من هذه وهو مشكلون يريد الشيخ قدس سره يستشهد على ما هو بصدد إثباته من وجود ملازمة بين وجود المنفعة المحللة وبين جواز البيع. أما كيف؟ يقول وهو مشكلون هنا لماذا مشكلون؟ يقول لأن الأكثر من الأصحاب أو جملة من الأصحاب ذهبوا إلى أن الأصباغ المتنجسة لا تقبل التصفيق، لأن الصبغ وهو مائع إذا أريد تطهيره لا يكون إلا بذهاب موضوعه، يعني بعد لا يبقى صبغا وإنما يكون شيئا آخر، إذا لا يقبل التصفيق مع حفظ الموضوع وهو أنه صبغ. مع ذلك نجد ان الاصحاب ماذا قالوا؟ انه يجوز بيعه. وهذا من هنا يظهر ماذا؟ يظهر ان المحقق الثاني يريد ان يقول للعلامة انه مع ان الشيء لا يقبل التطهير ولكن توجد فيه منفعة محللة جاز بيعه. اذا هناك ملازمة بين وجود المنفعة المحللة وبين ماذا؟ وبين جواز البيع. لا يشترط أن يكون تلك المنفعة ماذا؟ قابلة للطهارة، بل قد تكون قابلة للطهارة وقد لا تكون. إذن من هذا الإشكال وهو أن الأصحاب أو أن كثيرا من الفقهاء ذهبوا إلى جواز بيع الأصباغ المتنجسة مع عدم قبولها للتطهير، يتضح ماذا؟ أن هناك ملازمة بين جواز البيع وبين المنفعة المحللة في البيع المتنجس، ولا يشترط أن تكون قابلة للطهارة. هذه هي الملازمة. قال وهو مشكل، هذه وهو مشكل إشكال على ماذا؟ على هذه العبارة التي ذكرها ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. ثم ماذا علق المحقق الكركي؟ قال حيث حيث قال يعني المحقق الكركي مقتضى هذا الحكم انه لو لم يكن الاصباغ قابل للطهارة لم يجوز بيعه، ما عرض له التنجيد قابل للطهارة لم يجوز بيعه، وهو مشكل هذه، وهو مشكل يعني لا ليس الامر كذلك، مع ان الاصباغ او ما عرض له التنجيد ليس قابلا للطهارة حكم الاصحاب بجواز البيع. مري هسه وهو مشكل، هذه وهو مشكل ماذا؟ مشكل لهذا الذي قلنا حيث قال مقتضاه انه لو لم يقبل. لماذا مشكل؟ قال اذ الاصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الاكثر، لا تقبل التطهير عند الاكثر، اذا بناء على قول العلامة ماذا؟ لابد ان لا يجوز بيعها، لان الذي يجوز بيعه هو الذي عرض له التنجيس ويقبل التطهير، والاصباغ المتنجسة عرض لها التنجيس وليست قابلة للتطهير، اذا لا يجوز بيعها. يقول المحقق الثاني ان الاصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الاكثر من الفقهاء، هذه عند الاكثر يعني اشارة الى انه بعض الفقهاء يقبل ماذا؟ ان الاصباغ المتنجسة تقبل التطهير. فتذيك بحث مسألة ثانية، احنا نفترض على هذا الفرض وهو ان الاصباغ المتنجسة عند الاكثر لا تقبل التطهير، ولكن مع ذلك قالوا بجواز البيع. لماذا؟ لانه فيه منفعة محللة وهو ان يصبغ الباب او الثوب او نحو ذلك. إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر يعني مع ذلك الظاهر أنه يجوز بيعها مع أنها لا تقبل التطهير. لماذا يجوز بيعها؟ لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة. إذا أردنا أن نستفيد من الصبغ المتنجس في صبغ الباب او في طبغ الثوب، هل يتوقف على طهارة ان يكون؟ لا، لانه مو اكل شرب، الاكل شرب يشترط فيه الطهارة، اما الصبغ طبغ الباب او صبغ الثوب فلا يشترط فيه ان يكون الصبغ او الاصباغ طاهرة، لا تتوقف على الطهارة. اللهم الا ان يقال انها تؤول هاي الاصباغ الى حالة يقبل معها تقبل معها التطهير. هنا المحقق الثاني يكون بصدد توجيه عبارة العلامة. كيف؟ يقول اذا كان مراد العلامة، التفتوا جيدا، اذا كان مراد العلامة مع قبولها التطهير، يعني مع قبولها التطهير فعلا قبل الانتفاع، فالاشكال وارد عليه، لان الاصباغ المتنجسة قبل الانتفاع بها لا تقبل التطهير، يعني قبل ان نصبغ بها الباب تقبل التطهير او لا تقبل التطهير؟ ولا تقبل التطهير. فهنا لابد ان نرى ان مراد العلامة من تقبل التطهير يعني تقبل التطهير فعلا قبل الانتفاع، لو لا تقبل التطهير ولو بعد الانتفاع. فان كان مراد العلامة ان من قيد لا تقبل التطهير يعني لا تقبل التطهير فعلا، فالأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير فعلا، فالإشكال وارد على عبارته. أما إذا كان مراد العلامة لا تقبل التطهير ولو بعد الجفاف وغسل الثوب، نعم نحن معه نقول إذا لم تقبل التطهير حتى في ذاك الوقت ماذا؟ لا يجوز بيعه، إلا أن الأصباغ بعد خارجة لأنها تقبل التطهير بعد الانتفاع بها وفي حالة الجفاف. فإذا لابد أن نرجع إلى العلامة لنرى أنه عندما قيد ومع قبول الطهارة، هذه مع قبول الطهارة الفعلية، لو انه قبول الطهارة ولو بعد الجفاف، فان كان مراده قبول الطهارة الفعلية فالاشكال وارد، اما اذا كان مراده قبول الطهارة ولو بعد الجفاف بعد اشكالنا مو وارد عليه. واضح المطلب؟ قال اللهم الا ان يقال، يعني هذا رجوع عن الاشكال وهو انه اذا كان مراده الطهارة الفعلية فالإشكال وارد، أما إذا كان مراده التطهير ولو بعد حالة الجفاف فاندفع الإشكال، لا يوجد إشكال على عبارة العلامة. اللهم إلا أن يقال أنها هذه الأصباغ تؤول إلى حالة تقبل معها الطهارة لكن بعد جفافها، بل ذلك يعني قبول الطهارة او الجفاف، بل ذلك هو المقصود من الاصباغ. انت متى تريد ان تنتفع بالاصباغ؟ قبل الصبغ لو بعد الصبغ؟ فالانسان يريد ان يستفيد من الاصباغ بعد ان يصبغ الثوب والباب ونحو ذلك من والجدار. فهو متى يريد ان يستفيد؟ يستفيد بعد الجفاف، وبعد الجفاف قابل للطهارة وللتصفيق، بل ذلك هو المقصود منها. اذا فاندفع الاشكال عن العلامة. اذا اذا كان مراد العلامة من قبول يعني قبول التطهير فعلا، فالاشكال وارد لان الاصباغ المتنجسة قبل الانتفاع وقبل الصبغ لا تقبل التطهير. وان كان مراد العلامة من قبول التطهير يعني قبول التطهير ولو بعد حالة الجفاء، فالاشكال مندفع عن علامة. اقول هنا الشيخ قدس سره يأتي الى هذه العبارة وهو مشكل، يريد ان يبين احتمالين في هذه العبارة. يقول اقول لو لم يعلم مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته اشكاله. هذه وهو مشكل. الشيخ قدس سره يقول انه يوجد احتمالات. الاحتمال الاول ان المحقق الثاني يعلم من العلامة انه يقول بدوران جواز البيع مدار وجود المنفعة المحلل، يعني ان المحقق الثاني يعلم بان العلامة يذهب الى هذه القاعدة انه كلما جاز الانتفاع المحلل جاز ماذا؟ جاز البيع. طب الاصباغ المتنجسة يوجد فيها انتفاع محلل او لا يوجد؟ اذا يوجد، لابد ان يجوز البيع. اذا يرد اشكالا على عبارته وهو انه لماذا قيد بقبول التطهير. اما اذا فرض ان المحقق لا يعلم من العلامة قبول هذه الملازمة بين وجود المنفعة وجواز البيع، فهنا بعد لا يرد، لانه يمكن للعلامة ان يلتزم بماذا؟ بانه يجوز الانتفاع ولكن لا يجوز البيع. اذا كان العلامة يؤمن بالقاعدة وهي الملازمة بين جواز البيع وجواز الانتفاع، فاذا هنا يرد عليه الاشكال. اما اذا لم يعلم انه ملتزم بتلك القاعدة، فيحتمل انه ملتزم بانه يجوز الانتفاع، الا انه ماذا؟ في جواز البيع لابد ان يكون الشيء قابل للتطهير فعلا. هذا اكو محذوف؟ لا يوجد محذوف. اذا يقول لو لم يعلم، يعني يعلم المحقق الثاني الكرشي، لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المانع، اذا فلم يرد على عبارته اشكال. هذا الجواب. لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع، لا يعلم ان العلامة يذهب الى هذه القاعدة او لا يذهب، هنا ماذا؟ هنا لا مجال لان يقال له وهو مشكل. لماذا؟ لانه يمكن للعلامة ان يلتزم بجواز الانتفاع ولا يلتزم بجواز البيع. لم يرد على عبارته اشكال لانه في هذه الحالة، لانه حينئذ يعني في حين عدم العلم بالتزام العلامة بهذه الملازمة، حينئذ لان المفروض حينئذ التزامه اي العلامة بجواز الانتفاع بالاصباغ مع عدم جواز بيعه، ولا محذور في ذلك لانه لا نعلم ان العلامة ملتزم بهذه القاعدة. لهنا العبارة واضحة، لانه هنا راح يجي اشكال على هذا المطلب. قال الا ان يرجع الاشكال الى حكم العلامة وانه مشكل على مختار المحقق الثاني. شوفوا الشيخ قدس سره في اول الدخول في هذا المطلب ماذا قال؟ قال ولاجل ذلك استشكل المحقق الثاني في حاشية الارشاد. هذه احنا ماذا قلنا ولاجل ذلك؟ يعني ولاجل وجود الملازمة استشكل في عبارة من؟ في عبارة العلامة. ولاجل ذلك، هاي ذلك الى من ترجع؟ الضمير الى من يرجع؟ يعني ولاجل وجود الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع استشكل المحقق الثاني على العلامة، قال اذا كانت هذه الملازمة تامة كيف تقول انه يشترط قبول التطبيق؟ هذه الاستشهاد لهذا المطلب كان. فلهذا قلنا بانه قال وهو مشكل، اشارة الى هذا المطلب. هنا الشيخ قد تسرقه الا يقول الا اذا كان المراد من المحقق الثاني هذا المعنى بعد الاستشهاد المذكور ليس بتام. واضح الا وين في الترجمة؟ هذه الا ان يرجع الاشكال، يعني اذا رجع الاشكال الى هذا المعنى الذي سنذكره بعد الاستشهاد باشكال المحقق على العلامة لا يثبت مطلوبنا في المقام. انتم الان اللي دا اقول، لا انا دا اللي ابينه انتم التفتوا الى شنو شايفين في حواشي ما عنده شغل. هذه الا يريد ان يقول اذا حملنا العبارة وهو مشكل على هذا المعنى الذي سأذكره الآن بعد الاستشهاد بكلام المحقق الثاني على العلامة لإثبات المطلب وهو الملازمة غير تامين. فإذا هسه كم مطلب عندنا؟ المطلب الأول أن الشيخ قدس سره قال بأن الأكثر ذهبوا أو أن جملة من الأصحاب ذهبوا إلى الملازمة بين وجود الانتفاع وبين جواز البيع، هذا مطلب. ثم حاول أن يستشهد لهذه القاعدة. بماذا أراد أن يستشهد؟ ان يستشهد باشكال المحقق على العلامة، لانه قال ولأجل ذلك استشكله. قم هذا الاستشكال متى يكون تاما، ومتى يكون هذا الاستشكال متى يكون مؤيدا واستشهادا لمطلوب الشيخ قدس سره؟ اذا لم نحمل العبارة على هذا المعنى الجديد. اما اذا حملناها على هذا المعنى الجديد فلا يكون هذا الاستشكال مؤيدا ومحل الشاهد لما يريد الشيخ اثباته. بعد ما واضح له مو واضح. الا ان يرجع الاشكال عندما قال وهو مشكل، ان يرجع الاشكال يعني في عبارة المحقق على العلامة عندما قال وهو مشكل الى حكم العلامة وانه مشكل على مختار المحقق. هنا وهو مشكل اكو باحتماله. الاحتمال الاول وهو ان المراد من مشكل يعني هذا تناقض في كلام العلامة، لان العلامة ملتزم بانه متى جاء وجدت المنفعة المحللة جاز البيع، وهو لا يلتزم هنا في هذا الحكم، فإذا يكون هناك تناقض في كلامه. هذا احتمال وهو مشكل يعني مشكل على مبنى العلامة، مشكل على نظرية العلامة، على القاعدة التي التزم العلامة نفسه بها، وهو أنه كلما جاز الانتفاع المحلل جاز البيع. قم هنا يوجد في الصبغ المتنجس انتفاع المحلل، لماذا يقيده لابد أن يقبل الطهارة؟ هذه إذا فرضنا أن مشكل يعني مشكل على مذهب علامة. بهذا الاحتمال لم يكون محل الكلام شاهدا على ما يكون مراد الشيخ قدس سره، يعني الاستشهاد بهذا الكلام انما يتم ماذا؟ بناء على هذا الاحتمال. واما الاحتمال الثاني وهو ان يكون المراد من مشكلون مو ان العلامة وقع في تناقض لانه التزم بالقاعدة وهنا هذا حكمه مناد للقاعدة التي التزم بها، لا العلامة لم يلتزم بذلك ولكن هو مشكل في نظري لاني انا ملتزم بالقاعدة. يعني المحقق الثاني انا المحقق الثاني وهو مشكل على مذهبي ومشكل على مذهب الارشاد المصنف، اي منهما؟ ان قلنا وهو مشكل هذا على مذهب العلامة مشكل، تم الاستشهاد بالكلام في المقام لان العلامة ملتزم بالقاعدة وهنا نقض القاعدة ولأجل ذلك يكون تاما. اما اذا قلنا وهو مشكل مو وهو مشكل على مذهب العلامة لان العلامة غير ملتزم بالقاعدة ولكن هو مشكل ماذا؟ على نظري اني لاني ملتزم بالقاعدة. بعد شاهد في محل في نقل هذه العبارة ما قلنا نعم كل اللي اكو ان المحقق الثاني ذاهب الى وجود القاعدة، اما في الاشكال والجواب بعد ماكو استشهاد. واضح؟ احنا نريد نشوف في هذا كلام العلامة واشكال المحقق الثاني عليه هل يوجد استشهاد لمحل الكلام او لا يوجد. عبارة الشيخ قدس سره ولأجل ذلك يعني ماذا؟ يعني اكو استشهاد في هذا الكلام اشكالا وجوابا، ماشي. اما اذا ارجعنا وهو مشكل، يعني مشكل على مذهبي، بعد هذا الكلام لا يوجد فيه محل الشاهد، وانما محل الشاهد وين يصير؟ ان المحقق الثاني ذاهب الى ان هناك ملازمة. لا افهمون ذلك، واضح؟ اذا هذه الا ان يرجع الاشكال، يعني اذا ارجعنا وهو مشكل، يعني مشكل على مذهب المحقق لا مذهب العلامة، بعد ذاك الوقت الاستشهاد بهذا الكلام بطوله باشكاله وجوابه لا يكون استشهادا لما هو محل الكلام. قال الا ان يرجع الاشكال الى حكم العلامة، وانه مشكل هذا الحكم على مختار المحقق الثاني، مو انه مشكل على مختار العلامة، وانه مشكلون يعني يوجد فيه اشكالون على مختار المحقق الثاني، لا انه وهو مشكل يرجع الى كلامه اي كلام العلامة، وان الحكم مشكل على مذهب المتكلم الذي هو العلامة. فهم ذلك، هذه تفهم اشارة الى ماذا؟ يقول بعض المحشين انه هذه وهو مشكلون لا يمكن ان تكون بالاحتمال الثاني، يعني مشكل على مختار المحقق الثاني، وانما مشكل يعني مشكل على مذهب العلامة. لماذا؟ باعتبار انه عادة من يشرح كتاب انه يريد ان يشرح ذلك الكتاب، واذا اكو باشكالات يريد يطلع اشكالات الكلام، مو انه ماذا هو يذهب. والا في كثير من الموارد يختلف الشارح مع الماتب، عندما يقول وهو مشكلون مو يعني يقول وهو مشكل على ما اذهب اليه، لانه في هذا المقام في مقام الشرح ليس هو يريد ان يبين اراء الشخصية الشارح، وانما يريد ان هذه العبارة يراها تامة او مو تامة، فاذا تامة موافقة لمذهب الماتن يقول صحيحة، اما اذا لم تكن موافقة لمذهب الماتن يقول ماذا؟ يقول وهي مشكل وهو مشكل. اذا تفهم يعني ان هذا الاحتمال الثاني الذي ذكرناه احتمال خلاف الظاهر ضعيف، وان الاحتمال الاول هو الاقوى، وهو انه وهو مشكل راجع الى مذهب العلامة، مشكل على مذهب العلامة، مو انه مشكل على مختاري. اذا الاستشهاد بهذا الكلام يكون تاما. فضلوا. نعم، مثلا متكلم يعني ايش مقصود الماتن؟ يعني العلامة مقصود هذا. فتح ثم مو قال مولانا شوفوا مشكل على مختار المحقق الثاني لا الى كلامه، وان الحكم مشكل على مذهب المتكلم، هل يمكن محقق الثاني يعني؟ لا، وان الحكم مشكل على مذهب المتكلم، هذه ولا ابو من علامة؟ هذا علامة بعد، والا اذا يلزم تكرار في العبارة جديد لعد ماكو. اذا قلنا ان مذهب المتكلم هو مذهب المحقق الثاني بعد هاي لا شنو معناه؟ وده يقول بانه مشكلون باحتمالين، اما مشكلون على مختار المحقق، واما مشكلون على ماذا؟ مذهب العلامة. اذا حملنا مشكلون على مختار المحقق بعد لا يوجد استشهاد بالكلام المذكور. نعم، اذا حملنا مشكلون على مختار العلامة فيرد ماذا؟ فيرد الكلام ويرد الاشكال ويكون الاستشهاد تاما. ثم ان من هنا يبدأ الى هنا انتهى ماذا؟ كلام الشيخ الانصاري قدس سره، هذه في اقول لو لم يعلم. ثم هنا يبدأ الشيخ قدس سره الشيخ الاعظم بمناقشة كلام المحقق الثاني، انه هذا الاشكال الذي اورده على العلامة ثم دفع الاشكال ثم قال هذا اتاتنا هذا الكلام هذا الاشكال ودفع الاشكال اساسا تام او ليس بتام، لانه هو اشكل على العلامة بانه في الاطباق المتنجس لحد ماذا تقول، ثم اجاب عن هذا الاشكال بماذا؟ الا ان يقال هو الان بصدد بيان هذا الاشكال وجواب المحقق الثاني عن الاشكال الذي هو اشكله. قال ثم ان ما دفع به الاشكال ماذا قال؟ الا ان يقال، هذا دفع للاشكال كان بعد، الا ان يقال في العرب الاخير ماذا قال؟ قال فاندفع الاشكال. هنا يقول الشيخ قدس ما دفع به الاشكال، اساسا هذا ما دفع به الاشكال الذي اورده على العلامة هذا الدفع تام او ليس بتام؟ يقول لا، اساسا هذا الدفع ليس بتام. ثم ان ما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينفع في خصوص الأصباغ. الإشكال الأول الذي يورده على جواب المحقق عن الإشكال الذي أورده على العلامة، ملتزمين نقاط البحث، أن الجواب أخص من أن الجواب أخص من المدعى، لأنه نقول في الأصباغ المتنجسة صحيح قبل الانتفاع لا تقبل التطهير، ولكن بعد الانتفاع ماذا؟ تقبل التطهير. طب ماذا تقولون في الصابون؟ في الصابون قبل الانتفاع لا تقبل التطهير، وبعد الانتفاع تقبل التطهير؟ لا تقبل التطهير. إذن أنتم كل الذي استطعتم أن تفعلوه هو ماذا؟ هو أنه في الأصباغ المتنجسة دفعتم الإشكال عمن؟ عن العلامة. ولكنه في الصابون ماذا تفعلون؟ كيف تدفعون الإشكال؟ لأنه قال المحقق الثاني فاندفع الإشكال، هو اندفع الإشكال مطلقا في كل ما هو متنجس. الشيء يقول لا، اندفع الإشكال فقط ماذا؟ في الأصباغ المتنجسة. وفي الصابون ماذا تقول؟ يعني لو فرض أن العلامة كان ملتزم بأنه يجوز الانتفاع بالصابون بعد هذا الجواب ودفع الإشكال بهذا الطريق من المحقق الثاني، ينفع العلامة؟ لا، لا ينفع العلامة، لأن العلامة يقول لابد أن يكون الشيء قابل للتطهير. هسه أنت تقول في الأصباغ المتنجسة في المآل هي قابلة للتطهير، خب في الصابون شلون تقبل التطهير؟ فإذا لابد أن لا يجوز بيعه مع أنه قائل بجواز بيعه. فإذا الإشكال الأول على دفع المحقق الثاني من قبل الشيخ الأنصاري هو أن الجواب أخص من المدعى. نحن سنتكلم في كل متنجس لا يقبل التطهير، هسه إما في المحل وإما أبدا، هذا يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. قال ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة في المآل، هذا مو قال إلا أن يقال، هذا الجواب إنما ينفع ماذا؟ إنما ينفع في خصوص الأصباغ. أما في الصابون وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عنه. طب الصابون المتنجس يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ يجوز بيعه. هنا نسأل بأنه هذا بعد الانتفاع به يرتفع عنه تتبع عنه النجاسة؟ فلا ترتفع مع أنه يجوز بيعه. ممكن هذا يقال بورود دليل خاص في الصابون؟ لا مقصود، لا مو هذا، شوفوا ما التفت إلى نقطة، يقول بأنه العلامة ماذا قال؟ يقول لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. العلامة ماذا وجهت؟ المحقق الثاني ماذا وجه؟ قال أن هذه العبارة تامة والأصباغ تقبل الطهارة في المآل. الشيخ ماذا يشكل عليه؟ يقول خب هذا في الأصباغ تام، في الصابون المتنجس ماذا تفعل؟ بعد غير تام هذا، فإذا هذا القيد غير تام مع قبول التصنيف. فقد الصدد التي لم يرد فيها دليل، لا مو في هذا الصدد، احنا مولانا في صدد بيان القاعد، هو لا قاعدة مو لا مو ذيك لا ان كل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه، كل شيء يجوز الانتفاع به يجوز بيعه، فهذه يثبتونها من الاشياء التي لم يرد فيها دليل خاص. اما القضيه اللي ورد فيها دليل خاص فتطلع. لو فرضنا هسه في غير الصابون، في غير الصابون يجوز بيعه ولا يجوز بيعه؟ محلل هو يمنع الملتزمين الاكثر جواز البيع، فاذا لا يرد فيه. اذا يريد الشيخ يقول هذا المعنى، ان هذا التوجيه من قبلكم لعبارة العلامة تنفع في الموارد التي تقبل التطهير، اما في الموارد التي لا تقبل التطهير مع ان الاكثر ملتزم بجواز البيع ماذا تفعل؟ فاخذت من المدعى. قال انما ينفع اما مثل بيع الصابون المتنجس فلا اشكال عنه، اي عن العلامة، بما ذكره اي المحقق الثاني. ثم يقول وقد تقدم منه سابقا جواز بيع المتنجس ليعمل صابونا، هذا اشكال اخر. من هنا يبدأ اشكال اخر على كلام من؟ على كلام المحقق الثاني. يقول تقدم من المحقق الثاني فيما سبق انه اجاز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا، بناء ماذا؟ بناء على انه من فوائده المحللة، مع ان ما ذكره من قبول الصدق هذا اشكال الثالث. مع ان هذا اذا تلقون العبارة، انا ما ادري انت تلقون العبارة لو ما تلقون العبارة، انا اقرأ لكم العبارة، حال الاشكال على ذيك العبارة اللي واردة قبل ما ادري كم صفحة في كتبكم ولا في كذا حدود 20 صفحة قبل. يقول قال الثاني اي المحقق الثاني في حاشية الارشاد في في ذيل قول العلامة ان الدغل للاستطلاع، ان قال المحقق الثاني ماذا؟ ان في بعض الحواشي المنسوبة الى شيخنا الشهيد ان الفائدة لا تنحصر في ذلك، اذ مع فرض فائدة اخرى للجغل لا يتوقف على طهارته يمكن بيعه لها كاتخاذ الصابون منه. خب بيع الدهن المتلجس لان يعمل صابونا هل يجري فيه الجواب الذي ذكره المحقق الثاني هنا؟ في الاصباغ المتلجسة يجري لانه يقبل التطهير بعد ذلك، ولكنه الصابون ولا يقبل التطهير بعد ذلك. اذا يلزم التناقض في من؟ في قول المحقق الثاني نفسه، وهو انه هناك قال انه يجوز البيع يعني سواء قبل التطهير او لم يقبل التطهير، وهنا ماذا يقول؟ نحن نوجه الاصباغ لانه قادم للتطهير بعد ذلك. وفي الصابون ماذا تقول؟ واضح المطلب؟ ثم بعد ذلك يقول قال وهو مروي، هذا جواز البيع مو لانه مروي بل لانه فائدة محللة، حتى الرواية مقفوا على الجواز لا مانع من ذلك. اما لو لم تكن رواية ايضا كنا نقول انه فائدة محللة يجوز البيع ولو لم تقبل التطهير بعد ذلك. واضح؟ وقد تقدم هذا الاشكال الثاني على الدفع، وقد تقدم منه اي من المحقق الثاني سابقا اشارة الى ما ذكرناه، جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا. شوفوا جيت العبارة دقيقة، بناء على انه من فوائده المحللة مو بناء على انه وردت فيه رواية، يعني يريد ان يقول هذا من الفوائد المحللة فيجوز بيعه. هل قبل التطهير كما في الاصباغ او لم يقبل التطهير؟ هل وردت رواية؟ وردت الرواية على القاعدة مو على خلاف القاعدة. واضح؟ هذا الاشكال الثاني على الدفع. الاشكال الثالث بلي بعد موضوع يذهب لكي تذهب الى ما اذا يذهب الى كل جزيئات الصابون لابد ماذا يتحلل ويتفسخ الصابون الى جزيئات صغيرة جدا حتى يلامسها الماء لتطهر، فلا يكون الا بذهاب الموضوع، ونحن نريد ان يقبل التطهير مع حفظ الموضوع. قال مع ان ما ذكره، هذا الاشكال الثالث وهو اشكال دقيق ايضا، مع ان ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر، لان المقصود من قبول الدهن او الصبغ الطهارة قبولها قبل الانتفاع وهو مفقود في الاصباغ. هنا يوجد في البحث اللطيف، وهو انه احنا عندنا فد انتفاع وعندنا فد منفعة، فسنبين الفرق بين الانتفاع والمنفعة. الفرق بينهما ان الانتفاع مصدر والمنفعة اسم مصدر. نحن عندما نقول لابد ان الاصباغ تقبل التطهير يعني تقبل التطهير قبل الانتفاع، لو تقبل التطهير ولو بعد الانتفاع. خب الظاهر عندما نقول ان الاصباغ يشترط ان تكون قبل الانتفاع قابل للتطهير، المراد من الانتفاع ماذا؟ يعني قبل ان ينتفع بها، يعني قبل الاستعمال والانتفاع. هسه اول خلينا نبين الفرق بين الانتفاع والمنفعة، ثم يظهر اشكال الشيخ قدس سره على المحقق الثاني. الانتفاع قالوا في محله انه مصدر، المصدر فعل حدث له نسبة الى الفاعل، بخلاف اسم المصدر فإنه يحكي ذات الحدث بلا نسبته إلى الفاعل. فإذا الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر يحكي الحدث منتسبا إلى الفاعل، وأما المصدر اسم المصدر يحكي ذات الحدث بلا انتسابه إلى الفاعل، من قبيل الإيجاد والوجود. إيجاد يعني هناك من أوجد، وجود منتسب ماذا؟ الى الفاعل الذي اوجد. هنا اذا نظرنا الى الحدث منتسبا الى الفاعل يعني صادر من الفاعل هذا شو نسميه؟ مصدر. واذا نظرنا الى الحدث بلا نسبة الى الفاعل شو نسميه؟ اسم مصدر. خب الانتفاع مصدر لو اسم مصدر مصدر بعض، اما المنفعة اسم مصدر. لماذا؟ لان في الانتفاع تريد ان تحكي هذا النافع منتسبا ماذا؟ الى الذي قام به، الى الفاعل. اما في المنفعة لا تريد تقول انه هذا الشيء متحقق وهو انصباغ هذا الثوب او الجدار او الباب ونحو ذلك بلا نسبة ماذا؟ الى الفاعل. واضح؟ خب نحن عندما نقول الاصباغ لا بد ان تقبل التطهير قبل الانتفاع، هل يمكن ان نقول نعم تقبل التطهير لانها بعد الانتفاع طاهرة؟ بعد الانتفاع منفعة لا انتفاع. بعد الانتفاع يعني بعد تحقق الصبغ والغسل، هذا الذي قبل التطهير الانتفاع لو قبل التطهير المنفعة، الذي قبل التطهير هو المنفعة، والذي نحن نشترطه في الطهارة هو ماذا؟ ان يقبل التطهير، الانتفاع يقبل التطهير مو ان المنفعة تقبل التطهير. فاذا ما يقبل التطهير هو المنفعة وما يشترط فيه التطهير هو الانتفاع، واحدهما غير الاخر. اذا ان يقول المحقق الثاني اندفع الاشكال لان المنفعة تقبل التطهير، نحن اذا اشترطنا ان الانتفاع لا بد فيه ان يكون طاهرا لا يمكن ان نستدل من طهارة المنفعة ان الانتفاع ايضا جائز لان المنفعة طاهرة. واضح المطلب؟ مع ان ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف نقول ماذا؟ هذا محل نظر. لا، لماذا؟ لان المقصود من قبول الصبغ الطهارة هو قبولها قبل الانتفاع، وهو مفقود في الاصباغ لانه قبل الانتفاع ليس قابلا للتطهير. قبل الانتفاع الصبغ وهو مائع قابل للتطهير؟ ليس قابلا للتطهير، وهو مفقود في الاصباغ لان الانتفاع بها اي بالاصباغ وهو الصبغ قبل الطهارة. قبل ان تطهر هذه الاصباغ الانتفاع يحصل. ما هو الانتفاع؟ يعني ذلك الفعل منتسبا الى الفاعل. واما ما يبقى من الاصباغ بعد الجفاف وهو اللون فهي نفس المنفعة للانتفاع. فاذا ما يقبل التطهير هو المنفعة وما يشترط الطهارة فيه هو الانتفاع. اذا لا يمكن ان نستدل من قبول المنفعة الطهارة على ماذا؟ على ان الشرط الانتفاعي قد تحقق وهو الطهارة. والمحقق الثاني كيف يريد ان يدفع الاشكال؟ يقول اذا اشترطنا في الانتفاع ان يكون ماذا؟ طاهرة. خب هذه المنفعة طاهرة، اذا من طهارة المنفعة نقول هذا الشرط متحقق. الشيخ قدس سره يقول لا، ليس الامر كذلك، فان تحقق طهارة المنفعة ليس معنى تحقق ماذا؟ طهارة الانتفاع، وان الصبغة صار طاهرا قبل الانتفاع. نحن اذا قلنا ان الاصباغ لكي يجوز الانتفاع بها لا بد ان تقبل التطهير، هذا معناه ماذا؟ ان تقبل التطهير قبل ان نقوم بعملية الانتفاع. بعملية الانتفاع هي ماذا؟ هي الانتساب الى الفاعل الذي يقوم بالفعل. اذا اشترطنا في الانتفاع ان يكون الانتفاع بشيء ماذا؟ يقبل التطهير. خب هذا يقبل التطهير قبل الانتفاع؟ لا يقبل التطهير، المفروض لا يقبل. خب متى يقبل التطهير؟ يقبل التطهير بعد الجفاف. هذه بعد الجفاف هذا انتفاع له منفعة، منفعة هذه مو انتفاع. فاذا لا يمكن ان نستدل من قبول الشيء التطهير وهو منفعة على انه قد تحقق قبل الانتفاع. ما العبارة واضحة؟ قال وهو مفقود، وهو مفقود في الأصباغ، لأن الانتفاع بها وهي الأصباغ، لأن الانتفاع بها وهو الانتفاع ما هو؟ وهو الصبغ قبل الطهارة، هذا هو الانتفاع. الصبغ عملية منسوبة إلى الفاعل، الانتفاع هي عملية الصبغ قبل الطهارة، المفروض أنها وقع قبل الطهارة، وهو الصبغ قبل الطهارة. وأما ما يبقى من الأصباغ بعد الجفاف وهو اللون، فهي ماذا؟ ليس انتفاع، فهي نفس المنفعة للانتفاع، مع أنه هذا إشكال رابع على الدفع، مع أنه لا يقبل التطهير. يقول هذا الصبغ يقبل التطهير، لو الثوب الذي صبغ به يقبل التطهير، أي منهما؟ هذا عندما نقول طهرة يعني الصبغ طهرة، لو الثوب الذي صبغ بهذا الصبغ طهرة، اذا لم يقبل الاصباغ المتنجسة لم تقبل التطهير، وان الثوب الذي انطبغ به يقبل التطهير لانه انطبغ بامر المتنجس، فالاصباغ غير قابلة للتطهير، مع انه لا يقبل التطهير اي الصبغ، وانما القابل للتطهير هو ماذا؟ هو الثوب او الباب او الجدار. اذا هذا الدافع مع ما فيه من الاشكال اورد عليه الشيخ قدس سره اربعة اشكالات تقدمت هذه الاشكالات. اذا هذا الدافع غير تام عن عبارة العلامة. واما ما يأتي قال بقي الكلام في حكم نجس العين، يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين.